الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السابع من مادة قواعد فهم السنة، ووصلنا إلى الضابط السادس وهو فهم الحديث في ضوء مقاصد التشريع. مقاصد الشريعة من العلوم المهمة جدا، وهي في الأصل كانت فرعا من فروع علم أصول الفقه، ومن أوائل من نبه عليها وتكلم فيها بشيء من التوسع هو الإمام الجويني رحمه الله تعالى، ثم الغزالي، ثم بعد ذلك توسع فيها أكثر الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فمقاصد الشرعية هو موضوع مهم جدا، وهو لا يتأتى معرفته. لا يمكن لعالم ما أن يلم بمقاصد الشريعة ما لم يلم بالنصوص، بالوحي، بالقرآن والسنة، وسبر أغوار هذه النصوص ومعرفة دلالاتها اللفظية والأصلية والمعنوية، وكذلك معرفة مآلاتها ومقاصدها الكلية والجزئية. فهذا علم عزيز، علم مقاصد الشريعة علم عزيز مهم. فهم السنة، بما أن السنة نص، هي بلا شك تحتاج أيضا إلى أن تفهم بعض النصوص النبوية في ضوء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. بعضهم قد يذكر أمثلة لهذا، وقد يحتج لترجيحه لمسألة ما أو لقول ما بأن هذا القول هو المتوافق مع مقاصد الشريعة. وطبعا أحيانا هو ليس شرطا أن يكون الاحتجاج بهذا الضابط صحيحا، لأن هذا الضابط قد ينازعه ضابط آخر، وهذا الضابط الآخر هو أرجح، يبدو في ذهن بعض المجتهدين أرجح، أو في ذهن أحد الباحثين أرجح. لكن أحيانا هو نذكر مجرد أمثلة، والأصل في المثال ألا يعترض، لأن الغرض من المثال هو معرفة القاعدة وتوضيحها. من الأمثلة التي تذكر في هذا المجال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ظاهر هذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر محصورة في هذه الأصناف، محصورة في هذه الأصناف، وأنه لا يجوز أن نخرج عن هذه الأصناف. فالشخص مثلا إذا كان يريد أن يخرج زكاة الفطر قال: أنا أريد أن أخرج مثلا الأرز، نقول الأرز ليس موجودا في هذا الحديث فلا يجوز إخراجه. هل هذا الفهم صحيح؟ نقول هذا الفهم ليس صحيحا. طيب، جاء الإمام أبو حنيفة وقال: هذا الحديث أنا أفهمه في ضوء مقاصد الشريعة، هو أنه من المقاصد الكلية والعظيمة للشريعة الإسلامية هو سد خلة أو حاجة الفقير، هو إغناء الفقير في يوم العيد. هذا هو المقصود، هذا هو قصد الشريعة من هذا الحديث، ونفهمه في ضوء أيضا أحاديث أخرى. يعني هو ليس فقط هذا الحديث، لا، هناك أيضا أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، كما في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنهم في ذلك اليوم. فقالوا المقصد الذي نستفيد من هذه الأحاديث هو إغناء الفقير المسكين في يوم العيد. وبناء على هذا نقول يمكن أن يدفع المزكي المخرج لزكاة الفطر نقودا، يمكن أن يخرج نقودا عوضا عن هذه الأصناف. هذا قول خلفه طبعا آخرون وقالوا له: هذا الحديث قصر على الطعام، وإلا فالدراهم والدنانير موجودة، كان يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرج صاعا من كذا وصاعا من كذا أو كذا من دينار أو درهم، فهي موجودة لم تكن معدومة. فحينئذ نحن نقتصر على ما ورد وما يقاس عليه، وما يقاس عليه. قالوا نحن يعني نظرنا ونقحنا وفحصنا فوجدنا، أو ما يسمى بالسبر والتقسيم، وجدنا أن العلة في المذكورات، هذه العلة الجامعة، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الزكاة من غالب قوت البلد. وحينئذ لو كان غالب قوت البلد شيئا غير موجود في هذه الأصناف المنصوصة فهو جائز. أبو حنيفة يقول له أنا عندي نظرة مقصدية وهو ما تقدمه إغناء الفقير في يوم العيد. إذن الإمام أبو حنيفة فهم هذا الحديث في ضوء مقصد شرعي. طبعا الأئمة الآخرون فهموا هذا الحديث في ضوء أيضا تقعيد آخر، هو أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره، وأنه لا نلجأ إلى تعميم حكم أو قصر حكم إلا لدليل، ولأن هذا ليس من الأشياء التعبدية المحضة التي لا يمكن القياس عليها، لأنه عندنا يعني الأحكام ما هو معقول المعنى وما هو غير معقول المعنى. كون الصلاة مثلا في الظهر 4 ركعات هذا غير معقول المعنى، فلا يمكن القياس على الظهر، لكن هذه الأصناف معقولة المعنى. وقالوا العلة هي كونها غالب قوت البلد، وهذا أيضا يتحقق فيه الإغناء. أنت عندما تعطي الفقير ما يكفيه لثلاثة أيام في العيد فهو يأكل ويطعم ويشرب ويغتني في ذلك اليوم، فتحقق أيضا المقصد، وتحقق أيضا المقصد. وأنت الآن تدعي بحجة المقصد تعميم هذا الحكم، وهذا التعميم هو في حكم زائد على النص. على كل حال يعني كلا وجهتي النظر لهما وجاهة وفيهما أيضا سداد. المقصود هنا أن الإمام أبو حنيفة نظر هذه النظرة المقصدية أو المقاصدية. في المقابل نجد أن الحنفية ذهبوا في مسألة ما نظرة يعني حرفية ظاهرية غريبة عجيبة جدا، وهي في مسألة القتل بالمثقل. اختلفوا في القتل بالمثقل هل فيه القود أو لا. الجماهير من أهل العلم على أن من قتل غيره بمثقل، يعني قتل غيره بغير شيء محدد، لأنه عندنا القتل إما أن يكون بمثقل أو بمحدد أو بوسائل أخرى كالإغراق والحرق ونحوها. فإذا قتل شخص بمثقل كحجر خشبة هدم نحو هذا، هل فيه قود أو لا؟ الجماهير يقولون نعم هذا فيه قود إذا كان عمدا عدوانا مختارا حتى لو كان مكره، نفس الكلام. فقالوا نعم فيه القود. أبو حنيفة يقول لا، القصاص أو القود إنما يكون في القتل بالسيف فقط، ويحتج بحديث لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث يعني فيه مقال، لكن الإمام أبو حنيفة احتج به وقال لا قود يعني لا قصاص إلا بالسيف. طيب وفي المثقل؟ قال المثقل فيه الدية، وهو خطأ، عملهم عملة الخطأ، قال فيه الدية. هذا القول مصادم تماما لمقصد التشريع في حفظ الأنفس، لأنه لو أخذنا بهذا الكلام حينئذ من أراد أن يقتل غيره ولا يريد أن يقاد منه أن يقتص منه يقتله بالمثقل، يعني دفع عليه جدارا أو رماه بحجر أو بخشبة أو بقطعة جافة من أي شيء كان، حينئذ نقول هذا هو فتح باب عظيم وكبير للقتل والجريمة بحجة فهم ظاهري يستند لحديث ضعيف. فحينئذ نقول إنه الفهم النصوص سواء القرآنية أو النبوية في هذا الموضع في قضية القود والقصاص، وأنه يعني لا يكون إلا بالسيف، نقول هذا فهم خاطئ تعارض والمقاصد الشرعية. هذا إضافة إلى أن هذا الحديث الذي يعني حدد قضية القود وأنه إنما يكون بالسيف هو حديث فيه مقال، ولو أنه يمكن أن يفهم فهما آخر لو صح، يعني أنه لا قود تام، يعني إذا كان في السيف القود فيه يكون واضح، لأنه من أخذ سيفا أو خنجرا وطعن غيره فهذا غالب الظن بنسبة 90-95% أنه عمد عدوان. بالنسبة للخشب لا فيه احتمال، فنقول أنه لا قوت يعني تام، فقصد الجريمة قصد العمدية في السيف أظهر منه في غيره. وهذا طبعا في بعض الصور وليس في جميعها، لكن في النهاية نقول هذا الحديث ضعيف ولا يصح، بل دلت الحديث الصحيحة على خلاف هذا، على خلاف ما قاله أبو حنيفة. ونحن نعرف قصة اليهودي الذي قتل جارية امرأة مسلمة، قتلها بأن ربها بين حجرين رضى رأسها بين حجرين، وضع رأسها على حجر وأخذ حجرا آخر ورمى به رأسها وقتلها، هذا قاتل بمثقل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وأن يرضى رأس هذا اليهودي بين حجرين جزاء وفاقا. والحمد لله رب العالمين.